والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مع أول فصل المعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في المعادة. في المعادة، وذلك أن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة لأب ثم يأخذون ما بأيديهم، لأن الإخوة والجد يشتركون. عندما يقول لأن الإخوة لأب أو أشقاء يشتركون مع الجد، والقول الآخر كما تقدم أن الجد يسقط الإخوة أشقاء أو لأب، وهو رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من العلماء من الصحابة فمن بعدهم. ويرى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الإخوة يشتركون مع الجد فيأخذون معه المشاركة، ثم إذا كان هناك إخوة أشقاء وإخوة لأب فإن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة لأب معهم على الجد، ثم إذا أخذ الجد نصيبه أخذ الإخوة الأشقاء ما بيد الإخوة لأب، ولا يبقى لهم شيء إلا في الصور في المسائل التي تقدمت لنا في العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعينية، وهذا هو موضوع درسنا. نعم. ولد الأب إذا انفردوا يقومون مقام ولد الأبوين في مقاسمة الجد، فإن اجتمعوا فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب، لأن من حجب بولد الأبوين وولد الأب إذا انفردوا حجب بهما إذا اجتمعا كالأم. وما حصل لولد الأب أخذه منه ولد الأبوين لأنهم أولى بالإرث منهم، ولا شيء لولد الأب إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة. هذه هي المسائل المستثنات التي يأخذ فيها ولد الأب أبي مع ولد الأبوين، إذا كان ولد الأبوين أختا شقيقة واحدة، أختا شقيقة واحدة، لأن الأخت يقال لها ولد، والأخ يقال له ولد، والابن يقال له ولد، والبنت يقال لها ولد، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فولد الأبوين يعادون الجد بالإخوة لأب ثم يأخذون ما بأيديهم، كل ما بأيديهم يأخذونه، إلا إذا كان ولد الأبوين أختا شقيقة واحدة فإنها تأخذ فرضها، وما بقي بعد فرضها الذي هو النصف يأخذه ولد الأب، إن كان واحدا أخذه أو بنتا أخذته أو بنتين أختين أو أخ وأخت أو أخ وأختين إلى آخره. وهذا الذي يتأتى في العشرية والعشرينية ومختصرة زايد والتسعينية، أربع مسائل أخذناها في عدة الباحث لأنها تقربها لنا، ثم نمر عليها هنا لنتأكد ونثبتها إن شاء الله. نعم. ولا شيء لولد الأب إلا أن يكون ولد الأبوين أخت واحدة فيردون عليها قدر فرضها والباقي لهم. ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض إلا أن يكون الفرض السدس. ما ينطبق يعني في جميع المسائل، لأنه ما يبقى لأخت الأبوين للأخت من الأبوين إلا النصف أو أقل من النصف، إلا في مسائل يكون الفرض فيها السدس فقط، أم أو جدة أو ليس معهم صاحب فرض. نعم. فإن اجتمع أخوان من الجهتين وجد اقتسموا أثلاثا. فإن اجتمع أخوان من الجهتين وجد اقتسموا أثلاثا، ثم أخذ الأخ للأبوين ما حصل لأخيه، يعني هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من كم؟ من ثلاثة، يأخذ الجد الثلث واثنان للولد لأب والولد للشقيق، ثم يعود الأخ الشقيق على الأخ لأب ويأخذ ما بيده، فيكون للولد لأبوين اثنان وللجد واحد. نعم، هذه ما فيها صاحب فرض، وإنما فيها أخ لأب وأخ شقيق. نعم. فإذا اجتمع أخوان من الجهتين وجد اقتسموا أثلاثا، ثم أخذ الأخ للأبوين ما حصل لأخيه. نعم، هذه مسألة. نعم. فإن كان مكان الأخوين أختان، فإن كان مكان الأخوين واحد لأب واحد شقيق، مكانهم أختان، واحدة لأب واحدة شقيقة، فكيف الحل؟ يعني جد وأخت شقيقة وأخت لأب فقط، بدل الأخوين أختين متفرقتين. تقول المسألة من أربعة، من أربعة، من عدد رؤوسهم، لأن التعصيب من عدد الرؤوس. المسألة من أربعة، يأخذ الأب الجد بصفته ذكر اثنان، والأصل أنه واحد للأخت لأب واحد للأخت الشقيقة، ثم تعود الأخت الشقيقة على الأخت لأب وتأخذ ما بيدها، تقول أنا فرضي في كتاب الله النصف، وما معك الربع ومعي الربع، فتأخذ ربعها فتكون مناصفة. فإن كان مكان الأخوين أختان اقتسموا أربعة. نعم. ثم أخذت الأخت للأبوين ما حصل لأختها لتستكمل النصف. نعم. فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها، فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها، يعني جد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، معها مع الأخت الشقيقة أخت لأب وأخ لأب، فكيف حلها؟ نعم. فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها اقتسموا أسداسا. ثم اقتسموا أسداسا، لأنهم يكون ستة رؤوس، جد برأسين وأخت شقيقة برأس وأخت لأب برأس وأخ لأب برأسين، اقتسموها أسداسا، فيأخذ الجد اثنين ويبقى أربعة، الأصل للأخت لأب واحد والأخت الشقيقة واحد وللأخ لأب اثنين ذكر، فتقول الأخت الشقيقة لهم لي ثلاثة نصفي اللي فرض الله لي، فيعطونها ثلاثة ويقتسمون واحدا بينهم على ثلاثة رؤوس، فتصح المسألة من 18، لأن رأس الأخت لأب واحد ورأس الأخ لأب اثنين صارت ثلاثة، بينهم واحد ما يقتسمونه، فتضرب الستة التي قلنا أسداسة تضرب بثلاثة عدد الرؤوس، فتصح من 18. للجد كم أخذ الجد؟ اثنين مضروبة في ثلاثة بستة، أخذت الأخت الشقيقة تقول ما فيه ما يصلح أضرب أو أخذ أو أعط، أنا لي النصف، مني صحت مسألتكم؟ يقول من 18، أعطوني 9 في كتاب الله ما أحد يعترض علي، فتعطى 9 فيبقى 1 من 6 مضروبا في 3 فثلاثة، بل الذكر 2 وللأنثى 1. هذه صحت من 18 وليس فيها صاحب فرض. نعم. فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها اقتسموا أسداسا ثم أخذت منهما تمام فرضها يبقى لهما السدس على 3 وتصح من 18. فإن كان معهم أم لأنها صاحب السدس في هذه الحال لوجود الجمع من الإخوة. نعم. فإن كان معهم أم فلها السدس فلها السدس 1 من 6 يبقى 5. نعم. وتفعل فيما بقي كما فعلت في أصل المال فتصح من 108. تصح من 108 كما تقدم لنا، وقد كتبتها في هذه الورقة، ما من لم يدرك حلها يرجع إليها مع أبي بكر. نعم. وإن شئت فرضت للجد ثلث الباقي بعد السدس ولا ثلث له فتضرب 3 في 6 تضرب 3 في 6 حتى تكون يخرج ثلث الباقي، 3 في 6 ب18 أعطينا الأم 1 في 3 ب3 بقي 15، نعطي الجد الثلث، ثلث الباقي 5 يبقى معنا 10، تأخذ الأخت للشقيقة 9 يبقى معنا 1 يضرب فيما ضرب به الثلاثة في 3 فيكون للأخت الشقيقة، للأخت لأب 1 وللأخ لأب 2. نعم. وإن شئت فرضت للجد ثلث الباقي بعد السدس ولا ثلث له فتضرب 3 في 6 تكون 18 للأم 3 وللجد 5 وللأخت النصف 9 ويبقى سهم بين الأخ وأخته على 3 تضربها في 18 تكون 54 وتسمى مختصرة زيد. 54 مختصرة من 108 وتسمى مختصرة زيد. نعم. وتسمى مختصرة زيد لاختصارها من 108 إلى 54. ولو كانت أم وجد وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب لصحت من 90. لصحت من 90 لأنها بها أم وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب وأختهم 5، يريد أن يكون يعني الرؤوس 5، نقول المسألة من 6، وإن قلنا من 18 أحسن أقرب إلى المصح من 18. أعطينا الأم السدس 3 ثم بقي معنا 15، نقول الجد له ثلث الباقي، نعطي ثلث الباقي كم؟ 5 مثل ما تقدم 5 يبقى معنا 10. تقول الأخت لأب الشقيقة أعطوني نصفي، نضرب لك كذا بكذا، ما أريد ضرب ولا غيره، أريد نصف رأس المال كما فرض الله لي في كتابه، فنعطيها النصف 18 كم هي؟ 9 يبقى 1. الواحد هذا لمن؟ للأخوين لأب والأخت لأب، 5 رؤوس. كيف كنا 5 و3؟ لأن الذكرين ب4 والأنثى ب1 معناه 5 رؤوس. 5 نضربها في أصل المسألة 18، 5 في 18 فتصح من 90، 5 في 10 ب50، 5 في 8 ب40، 40 و90 40 و50 90. نعطيهم مثل ما أعطينا السابقين، قلنا للأم 3 في 5 ب15 هي السدس، 15 من 90 أو 3 من 18 أو 1 من 6 كل واحد. الجد له 5 في 5 ب25، الأخت الشقيقة لها 9 في 5 ب45 النصف، الإخوة لأب 5 رؤوس لهم 1 مضروب في 5 ب5، يأخذ الذكر 2 وتأخذ الأنثى 1، فهذه صحت من 90 وتسمى التسعينية. ولو كانت أم وجد وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب لصحت من 90 وتسمى تسعينية زيد لصحتها من 90 على مذهبه، على مذهبه رضي الله عنه أنه يشرك الإخوة مع الجد ثم يعدون الإخوة الأشقة إخوتهم لأب على جدهم، فإذا أخذ جدهم نصيبة رجع الإخوة الأشقة أختا واحدة أو أكثر إلى الإخوة لأب فأخذوا ما بأيديهم، إن كانوا ذكور أخذوا كل ما بأيديهم، وإن كانت أنثى واحدة أخذت تمام فرضها الذي هو النصف وما بقي لهم، وهو يبقى لهم 1 على حسب رؤوسهم، إن كانت رؤوسهم 1 مثل أخ 1 فهي 20ية، وإن كانت رؤوسهم 2 أختان فهي 20ية، وإن كانت أخ وأخت فهي مختصرة زيد، وإن كانت أخوان وأخت فهي 90ية. وهذه المسائل الأربع التي يأخذ الإخوة لأب مع الأشقاء شيئا من الميراث، وهو ما يعايا بها، فيقال إخوة لأب أخذوا مع وجود الإخوة الأشقاء، فيقال هذه إذا كان الأشقاء أخت واحدة، أما إذا كانت أخت وإخوة ما أخذ الإخوة لأب شيء، وإذا كانت الأخت الشقيقة أكثر من واحدة فلها 3 فما يبقى للإخوة لأب شيء، إن كان معهم شيء أخذوه ما يبقى لهم شيء. فمتى يأخذون؟ إذا كانت أخت شقيقة مع أخت لأب، أخت شقيقة مع أخ لأب، أخت شقيقة مع أخ أختين لأب، أخت شقيقة مع أخ وأخت لأب، أخت شقيقة مع أخوين وأخت لأب. وهذه هي المسائل، وهذه المسائل كتبتها في هذه الورقة، جد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخته، يعني 3 رؤوس لأب وليس معهم صاحب فرض، هذه لا تسمى، ليست من 20ية ولا 90ية، هذه تصح من 18، إن قلت فيها من 6 يبقى 1 للأخ لأب مع أخته ورؤوسهم 3 تضرب في 6 فتصح من 18، وهذه التي ذكرها صاحب الكتاب الأولى. العشرية جد وأخت شقيقة وأخ لأب، العشرينية جد وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأب، أختين لأب مع أخت شقيقة، مختصرة زيد معهم صاحب فرض أم أو جدة، أم جد أخت شقيقة أخ لأب أخت لأب، المسألة من 18 وتصح من 54 كما تقدم. التسعينية أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخ لأب وأخت لأب 5 رؤوس، فتصح أصلها من 18 وتصح من 90. جد وأخت شقيقة وأخت لأب، ذكرها صاحب الكتاب وليست من العشرينية، وإنما هذه من عدد الرؤوس، فيكون جد وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من كم؟ من أربعة، من عدد رؤوسهم، جد برأسين، أخت شقيقة أخت لأب برأسين، هذه ما لها أخوة لأب فيها شيء. من كم؟ من أربعة، من عدد رؤوسهم. فقال للجد لك اثنان، يأخذ سهمين، للأخت الشقيقة والأخت لأب لكل واحدة واحد حسب ما دام الجد حاضر. فإذا أخذ عصاه ومشى رجعت الأخت الشقيقة لأختها لأب وقالت ما يصير تقاسميني مال أخي الشقيق وأنا قصر حقي، فرض الله لي النصف فهاتي ما معك، فتأخذه وتسقط الأخت لأب فلا تأخذ شيئا، هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من أربعة، من عدد الرؤوس، ما فيها صاحب فرض. ننظر إلى الأصول إذا كان معنا صاحب فرض، أما إذا كانت المسألة تعصيب فننظر رؤوسهم. هلك هالك عن أربعة إخوة مثلا وأخت، نقول المسألة من تسعة. هلك هالك عن أخوين وأخت، المسألة من خمسة. هلك هالك عن ثلاثة إخوة وأخت، المسألة من سبعة، وهكذا من عدد الرؤوس. التعصيب من عدد الرؤوس، لكن إذا كان معهم صاحب فرض لازم نخرج المسألة من مخرج الفرض الذي فيها. هلك هالك عن أم وجد وأخ وأخت شقيقة وأختين لأب، أم وجد وأخت شقيقة وأختين لأب. المسألة من ستة، للأم السدس واحد، عندنا أخت شقيقة وأختين لأب وجد، خير الجد سيختار المقاسمة لأنهم أقل من مثليه، يختار المقاسمة، فنقول الباقي خمسة، الباقي خمسة ورؤوسهم كم؟ أخ جد وأخت شقيقة وأختين لأب، رؤوسهم خمسة، يأخذ الجد نصيبه سهمين من الستة، يبقى ثلاثة، يبقى ثلاثة لرؤوس الأختين لأب مع الأخت الشقيقة، تلتفت إليهم وتقول بقي حقي في كتاب الله، بقي ثلاثة وأنا فرض الله لذلك، فأخواتوا ما بأيديكم، فتأخذ ما بيدي أخواتها ولا يبقى لهن شيء في هذه الحال، لأن هذه ليست من العشرية ولا العشرينية ولا التسعينية. هو إن أخذوا شيء من نصيب الجد نعم عاد على الأخوة لأب، الجد استكمل نصيبه الذي هو الثلث، ما بقي شيء، الثلث للجد والسدس للأم، بقي النصف للأخت الشقيقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.